الفصل السابع: الغضبة الباردة. كانت التنانين الداكنة الثلاثة خارج الحظيرة عندما عادت أدارة تلتهم وليمة من لحم ماشية أبيها المحترقة المتفحمة، وقد وقف أحد الراكبين بالقرب منها مستندا إلى رمحه ويخز به تنينه بين الحين والآخر. رفع نظريه حين هبت الريح الباردة صارخة عبر الحقول وصاح بشيء ما وهرع إلى التنين الأسود، فقضم الوحش كتلة أخيرة من لحم حصان أبيها وابتلعها، ثم وثب على مضض في الهواء وراح الراكب يضرب بصوته. رأت أدارة باب منزل المزرعة ينفتح بعنف، واندفع الراكبان الآخران إلى الخارج وأسرعا إلى تنينيهما. زأر التنين الأسود وارتفعت نحوهما ناره المستعرة. شعرت أدارة بالحرارة اللافحة وسرت القشعريرة في تنين الجليد، إذ داعب اللهب بطنه ثم أنه أدار عنقه الطويل وثبت عينيه الخاويتين المتواعدتين على العدو وفتح فكيه المطوقين بالصقيع، ومن بين أسنانه الجليدية تدفقت أنفاسه الشاحبة الباردة. مس نفث تنين الجليد الجناح الأيسر للتنين الأسود كالفحم تحتهما، وأطلق الوحش القاتم صرخة ألم حادة، ولما خفق جناحاه انكسر الجناح المغطى بالصقيع إلى نصفين، وبدأ التنين وراكبه يهويان، وعاد تنين الجليد ينفث البرد، وتجمد العدوان ومات قبل أن يصطدم بالأرض. كان التنين ذو لون الصدى يطير في اتجاههما، ومعه التنين ذو اللون الدموي براكبه عار الصدر. صك زئيرهما الغاضب سمع أدارة، وشعرت بحرارة أنفاسهما تحيط بها، ورأت الهواء يتموج ملتمعا من فرط السخونة، وشمت رائحة الكبريت الكريهة. في السماء تقاطع سيفان طويلان من نار، لكنهما لم يمسا تنين الجليد، وإن انكمش بفعل الحرارة وتطايرت منه قطرات الماء كالمطر كلما خفق جناحه. دنا التنين ذو اللون الدموي منهما بشدة، ولفحت أنفاس تنين الجليد الراكب، وأمام عيني أدار ازرق صدره العاري وتكثفت الرطوبة عليه في لحظة وكسته بالصقيع. صرخ الرجل ومات وسقط من فوق تنينه، وإن ظل سرجه في مكانه متجلدا على عنق التنين. ثم انقض تنين الجليد على تنين النار يصرخ جناحاه بأغنية الشتاء السرية، ولاقت دفقة من اللهب دفقة من البرد، وارتعد تنين الجليد مرة أخرى والتوى مبتعدا والماء يقطر منه، أما التنين الآخر فقد مات. لكن راكب التنين الأخير كان وراءهما الآن، العدو في درعه الكاملة على متن تنين حراشفه بنية كلون الصدى. صرخت أدارة، وفي الأوان نفسه غلفت النار جناح التنين الجليد، واستغرق الحريق أقل من لحظة، لكنه أخذ الجناح معه، أذابه، دمره. ضرب الجناح المتبقي لتنين الجليد الهواء بضراوة ليبطئ السقطة، لكن ارتطامه بالأرض كان عنيفا، تهشمت ساقاه من تحته وانكسر جناحه في موضعين، وطوح وقع الصدمة بأدار من فوق ظهره، فسقطت على أرض الحقل اللينة وتدحرجت قبل أن تنهض بصعوبة، مصابة بعدة كدمات ولكن سليمة بخلاف هذا. والآن بدأ تنين الجليد صغيرا للغاية، منكسرا للغاية، بتعب انخفض عنقه الطويل إلى الأرض، واستراح رأسه وسط سنابل القمح، وانقض راكب تنين العدو مطلقا هدير النصر، عينا تنينه متقدان ورمحه مسدد. رفع تنين الجليد رأسه بألم وأصدر الصوت الوحيد الذي سمعته أدار يخرج منه يوما، صيحة رفيعة رهيبة ملأة بالأسى كالصوت الذي تصنعه رياح الشمال حين تهب حول أبراج وشرفات القلعة البيضاء التي تقف خالية في أرض الشتاء الدائم. وحين خبت الصيحة نفث تنين الجليد البرد في العالم للمرة الأخيرة، وأطلق لسانا طويلا من البرد الأبيض المزرق، لسانا مليئا بالثلوج والجمود ونهاية كل شيء حي. وقد أصاب راكب التنين مباشرة وهو لا يزال شاهرا رمحه وصوته، وشاهدته أدر يرتطم بالأرض. ثم أنها انطلقت تجري بعيدا عن الحقول، عائدة إلى المنزل وأسرتها، تجري بأقصى سرعتها، تجري وتلهث وتبكي كفتاة في السابعة. لم تدري أدار ماذا تفعل، لكنها وجدت تري التي كانت دموعها قد جفت، وأطلقتا سراح جيف ثم حلتا وثاق أبيهم الذي داوته تري ونظفت جروحه. وحين فتح عينيه ورأى أدار ابتسم واحتضنته هي بقوة شديدة وبكت من أجله. مع حلول الليل قال إنه يقوى كفاية على السفر، فخرجوا متسللين تحت جنح الظلام وسلكوا طريق الملك جنوبا. حينئذ لم تلق أسرتها عليها أسئلة خلال ساعات الظلمة والخوف، ولكن لاحقا بعد أن صاروا آمنين في الجنوب كانت أسئلتهم بلا نهاية، وقد أعطتهم أدار أفضل إجابات ممكنة، لكن أحدا منهم لم يصدقها باستثناء جيف، وكلما كبر أكثر لم يعد مقتنعا بالأمر. إنها في السابعة رغم كل شيء، ولا تفهم أن تنانين الجليد لا ترى في الصيف أبدا وليست قابلة للترويض أو الامتطاء. ثم أنهم لم يروا أي تنانين جليد عندما غادروا ليلتها، بل فقط الجثث القاتمة الضخمة لثلاثة تنانين حربية، والجثث الأصغر لراكبيها في ثيابهم السوداء والبرتقالية، وبركة لم تكن موجودة من قبل، بركة صغيرة ساكنة مياهها بالغة البرودة، وقد داروا من حولها بحذر واتجهوا نحو الطريق.